إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فيا عباد الله، اجتهدوا في طاعة مولاكم سبحانه وتعالى، وجدِّدوا إيمانكم وثقتكم وتوكُّلكم على ربكم عز وجل، واعلموا رحمكم الله أن قوة الإيمان وضعفه، وسلامة المعتقد وفساده، إنما تظهر في أيام الشدائد وساعات الأزمات والفتن والبلايا. فمن وجد قوة في إيمانه، وسلامة في معتقده، وثقة بربه، وتوكلا على خالقه، وحسن ظن به، ورضاء بقضائه وقدره، وتفويض أمره إلى ربه، فليحمد الله على ذلك. ومن وجد خلاف ذلك فليحاسب نفسه، وليتب إلى ربه قبل حلول المنية، فيختم له على عقيدة فاسدة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال والأقوال، وأن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى. أيها الإخوة المسلمون، اقتضت حكمة الله عز وجل، اقتضت حكمته سبحانه وتعالى في خلقه أن يكون هناك صراع بين الحق وأهله، والباطل وجنده، صراع دائم، صراع أبدي، صراع مستمر منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا يزال أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الدين والعقيدة والشريعة يتحيَّنون الفُرص لتحقيق مآربِهم في الصدِّ عن الدين وإيذاء عباد الله المؤمنين. وإذا كانت الأسباب الماديَّة من عتادٍ وعُددٍ مطلوبةً شرعًا لصدِّ عُدوان المُعتدين، وحماية الدين والحق، والدفاع عن المُقدَّسات والأوطان، إذا كان ذلك كلُّه مطلوبًا شرعيًّا كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إذا كان ذلك الاستعداد المادي مطلوبا شرعيا مطلوبا شرعا، والمسلمون ملومين متى ما قصروا في الإعداد لصد عدوان المعتدين، فإن من أهم أسباب النصر على الأعداء قوة الصلة بالله عز وجل، والاستجابة إليه سبحانه وتعالى، وطاعته في الصغير والكبير، لأن طاعة الله عز وجل هي الحصن الذي يقي العبد المطيع من سخط الله عز وجل وعذابه في الدنيا والآخرة، ويحقق له رضاه سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك كثر الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، لأن الطاعة دليل الإيمان الحق، وهي سببٌ في تحقيق الاهتداء، كما في قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، أي تحصل لكم الهداية والتوفيق لكل ما فيه صلاح دينكم وصلاح دينكم ودنياكم، صلاح معادكم ومعاشكم بتقوى الله عز وجل وطاعته تحصل الهداية. ومن ذلك هدايتكم لأحسن السبل والوسائل التي تصدون بها عدوان المعتدين. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن في طاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون الفوز والنجاح، وفي معصية الله ورسوله يتحقق الخسران والإخفاق والهزيمة والفشل. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إنه الفوز في الآخرة بالنعيم المقيم في جنات عدن، والفوز في الدنيا بتحقيق الأهداف والغايات وانتصار المبادئ. ويقول الله عز وجل في كتابه مبيناً أثر معصيته: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مبين وله عذاب مهين. الطاعة أيها الإخوة في الله سبب لتحصيل رضا الله عز وجل، سبب لدفاع الله عز وجل عن المؤمنين، ومنحه سبحانه النصر لعباده المطيعين. ومن يكن الله عز وجل معه، من يكن الله ناصره، من يكن الله مؤيده، فلن تستطيع قوة مهما عظمت أن تنال منه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة في الله، إن مفهوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي بها يتحقق النصر على الأعداء وتحقيق الأهداف والغايات، إن مفهوم هذه الطاعة تقديم ما يحبه الله، تقديم ما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم على كل ما سواه، تقديم مرادات الله عز وجل ومرادات رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مراد للنفوس والهوى. يقول الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن في كل فعل وقول مرادان، أحدهما مراد لله عز وجل ومراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبوب، والآخر مراد للنفس الأمارة بالسوء، مراد للهوى والشيطان. فأي المرادين تقدم يا عبد الله؟ إنك إن أردت النصر والفلاح في الدنيا والآخرة لا شك أنك تعمد إلى تقديم مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرادات النفوس المخالفة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ميزان الطاعة، هذا هو معيار الطاعة في كل فعل وقول في حياتك أيها المسلم. ومن الطاعة التي يستجلب بها نصر الله ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله بالقلب وذكر الله باللسان وذكر الله عز وجل بالجوارح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وما ذاك أيها الإخوة في الله إلا لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يزود المؤمن بالطمأنينة والاعتماد على الله والثقة بنصره والاستهانة بقوة أعدائه. إن ذكر الله عز وجل بمعناه العام يجعل المسلم مستحضرًا لمراقبة الله واطلاعه عليه، فلا يقدم على معصية ولا يتأخر عن فعل طاعة، لأنه بذكره لربه عز وجل يعلم أن الله مراقب له ومطلع عليه. ومن طاعة الله سبحانه وتعالى اللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع وإظهار الفقر والفاقة إليه سبحانه وتعالى، لأن العبد يعلم يقينًا أنه مهما ملك من الأسباب المادية من عتادٍ وعدةٍ وعدد فإنها لا تساوي شيئًا إذا حرم العبد توفيق الله ومعونته. وقد نوه الله عز وجل بأهمية التضرع والإنابة إليه وإظهار الفقر والفاقة إليه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كما قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لقد كان صلى الله عليه وسلم في غزواته التي خاضها مع الكفار كان شديد الإلحاح على ربه في الدعاء، يسأله نصره، يسأله معونته، يسأله الإعانة على أعدائه، لا سيما عندما تشتد الكربة ويعظم الأمر، حرصًا منه صلى الله عليه وسلم على نصر الله لعباده لتعلو كلمة الله وتعم عبادته الأرض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يناجي ربه ويتضرع إليه قبل ابتداء الغزوة، قبل ابتداء المعركة: اللهم إني أنشدك عهدك، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال: يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وعلى هذا درج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معاركهم التي خاضوها مع الفرس والروم مع أعداء الله وأعداء رسوله، فكانوا يلجؤون إلى الله عز وجل ملحين عليه في الدعاء طالبين نصره على عدوهم، كما حصل من معاذ بن جبل رضي الله عنه يوم اليرموك، إذ كان رضي الله عنه كلما سمع صوت القسيسين والرهبان في معسكر الكفر يقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء وأرضنا بالقضاء. إن الدعاء أيها الإخوة في الله أعظم سلاح يتدرع به المؤمنون في مواجهة الشدائد والمصاعب، إنه يكسب النفس طمأنينة وأنسا ورضا بالقرب ممن بيده ملكوت كل شيء، ممن بيده الأمر، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ومن طاعة الله عز وجل التي تكون سببا في تنزل نصر الله الثبات والصبر، فهما من أهم عوامل النصر مهما اشتدت الكروب، مهما تتابعت الفتن والبلايا والرزايا. الثبات على المبادئ والصبر على ما يصيب النفس، والصبر على ما يصيب النفس. لقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ثباتًا عندما تزلزل الأقدام، عندما تزلزل الأقدام وتطير القلوب وينكشف الناس. وبالجملة أيها الإخوة المسلمون، إن الجيش الذي تربى قادته وأفراده على طاعة الله سبحانه وتعالى، على تقديم مراد الله على كل مراد يخالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، جيش موعود بالنصر والتمكين من الله، جدير بأن يكتب الله عز وجل له النصر والتمكين، جدير بأن يفي الله عز وجل له بوعده في النصر والتمكين. وما وجد هذا الجيش الذي تربى تلك التربية على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان هو الغالب وأعداؤه المغلوبين. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. والذي يتأمل التاريخ البشري يجد ذلك واضحاً جلياً. فعندما يبذل عباد الله قلوا أم كثروا في العدد والعتاد يبذلون جهدهم في إبلاغ دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعداد العدة المستطاعة ينصرهم الله على عدوهم، قل عدده أم كثر، إما نصراً مباشراً من عنده سبحانه وتعالى بدون أسباب مادية يبذلها عباده كما فعل سبحانه بكثير من الأمم التي حاربت أنبياءها كعاد وثمود، وإما بالأسباب المادية القليلة التي تقابل بها الفئة المؤمنة القليلة الجيوش الكثيرة كما في قصة طالوت وجالوت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر والأحزاب وغيرهما، لقد أعطى الله لعباده المؤمنين حقاً وصدقاً هذا الوعد القاطع، هذا الوعد القاطع بالنصر والتمكين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. فإذا حصل أن هزم المنتسبون للإسلام وصار للكفار الغلبة والدولة في فترة من الفترات، فعلى المسلمين أن يفتشوا عن عيوب نفوسهم وضعف إيمانهم وبعدهم عن رضا الله عز وجل ولزوم طاعته سبحانه وتعالى. فرق بعيد بين من يملك حقيقة الإيمان التي تجعل حياة المسلم ومماته لله رب العالمين، وبين من يدعي الإيمان وهو يفقد حقيقته ولو أدى بعض مظاهر الإيمان. لقد حصل للصحابة ما حصل في غزوة أحد عندما خالفت طائفة منهم أمره صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله على عصيانهم وانتزع النصر منهم وقد شاهدوه بأعينهم أمامهم وأصابهم بما لم يكن في حسبانهم. ولقد دهش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إدالة الكافرين عليهم وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتنبهوا لخطر المعصية التي حصلت من بعضهم. فأنزل الله عز وجل في كتابه الكريم آية تتلى تبين لهم ولغيرهم السر في ذلك: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينصر عباده المؤمنين المجاهدين في كل مكان، وأن يكفينا ويكفي المسلمين شر الأشرار وكيد الكفار ومؤامرات الفجار، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، هو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أقواله وأفعاله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذَّ عنهم شذَّ في النار. أيها الإخوة المسلمون، إن الطاعة المطلقة لله عز وجل هي أساس النصر والتمكين، وإن معصية الله هي سبب الهزيمة والخسارة. وقد وقر هذا المعنى في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. لقد كان قادتهم يحرِّضون جندهم على طاعة الله والبعد عن معصيته، وأن الهزيمة لا تأتي من قلة، وإنما تأتي أولاً وقبل كل شيء من معصية الله عز وجل ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ميزان النصر والهزيمة عندنا نحن المسلمين. كتب الأمراء إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم، أي من كثرة جيوش الروم يوم اليرموك التي زادت على مئة ألف، وقلة جيوش المسلمين الذي بلغ 24,000. فكتبوا إليهم، كتب إليهم أبو بكر رضي الله عنه أن اجتمعوا وكونوا جنداً واحداً والقوا جنود المشركين، فأنتم أنصار الله، والله ناصر من نصره وخاذل من كفره، ولن يؤتى مثلكم من قلة ولكن من تلقاء الذنوب، فاحترسوا منها، وليصلي كل رجل منكم بأصحابه. لقد أدرك أعداء الإسلام أيها الإخوة المسلمون سر انتصار العدد القليل من حزب الله المؤمنين مع قلة العتاد على الأعداد الهائلة ذات القوة العظيمة من حزب الشيطان الكافرين، وهو أن حزب الله المؤمنين ملتزم بطاعة الله، وحزب الشيطان مصر على الكفر والعصيان. تذكر بعض كتب التاريخ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء، فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت الروم منهزمة: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا مضاعفة في كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون، ما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ مسن من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصحون بينهم، ومن أجل أن، يقول ذلك القسيس لهرقل، ومن أجل أن نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال له هرقل: أنت صدقتني. نعم، عرف السلف الصالح سر انتصارهم، ألا وهو ملازمة طاعة الله وتحقيق تقوى الله والوقوف عند حدود الله، فعضوا على ذلك بالنواجذ، فنصرهم الله نصراً عزيزاً في كل معركة خاضوها مع أعداء الله مع اختلاف القوى المادية، حيث المسلمون في كل معركة خاضوها على مدار التاريخ كانوا أقل عدداً وعتاداً ممن يقابلونهم من أعداء الله. لقد عرف أعداء الإسلام هذا السر في سبب انتصار المسلمين، ألا وهو لزومهم لطاعة ربهم وتمسكهم بدينهم، فخططوا تخطيطاً دقيقاً لانتزاع ذلك من المسلمين لإضعاف تمسك المسلمين بدينهم وصرفهم عن تقوى ربهم وطاعة خالقهم، ونجحوا في ذلك بأساليب شتى. فابتعد المسلمون عن دينهم إلا من رحم الله وعصوا ربهم، ولن يتنزل نصر الله على المسلمين، لن يتنزل نصر الله على المسلمين إلا إذا رجعوا إلى ربهم، إلا إذا رجعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وطهروا مجتمعاتهم من المنكرات والموبقات، لأن نصر الله لا يتنزل إلا على مجتمع يرفع راية التوحيد والسنة ويقمع راية الشرك والبدعة. لا يتنزل نصر الله إلا على مجتمع يجعل السيادة لشريعة الله عز وجل في جميع جوانب الحياة وجميع مناحيها، لا على مجتمع يجعل السيادة للقوانين البشرية والقوانين الكفرية. إنما يتنزل نصر الله عز وجل على مجتمع يعلي من راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا على مجتمع يهمش هذه الراية ويحارب القائمين عليها. إن نصر الله عز وجل إنما يتنزل على مجتمع يحافظون على أوامر الله، يحافظون على أركان الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج. إنك لتعجب من مجتمعات المسلمين يطلبون نصر الله عز وجل ويطلبون نصر الله سبحانه وتعالى. وإذا فتشت عن مساجدهم رأيت ما يهولك، رأيت ما يحزنك. بالله عليكم أيها الإخوة المسلمون، في هذا الفجر اليوم من أكرمه الله عز وجل بالصلاة مع جماعة المسلمين؟ كم حضر هذه الصلاة من جماعة المسلمين؟ وكم تخلف عنها من أعداد هائلة آثروا لذة الفراش ولذة النوم على الصلاة المفروضة وإجابة داعي الله ونداء الله؟ إنما يتنزل نصر الله عز وجل على أمة تعلي من شأن الصلاة، من شأن أوامر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. ونصر الله والله قريب، نصر الله والله قريب، لكن من عباده المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى دينه ردا حميدا كريما، إنه على كل شيء قدير. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدًا على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ووال من والى المؤمنين، وعاد من عاد المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أشغلهم في نفوسهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرًا عليهم، وأدر عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم صالحا في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين التي تدلهم على كل خير وتعينهم عليه، وتحذرهم من كل شر وتعينهم على تركه واجتنابه. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء من المنافقين، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء من المنافقين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا وعلماءنا وشبابنا ونساءنا بخير، فوفقه واعن، وكن له ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. ومن أرادهم بسوء اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه، ولا تحقق له هدفا ولا غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين ونكالا للظالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع البأساء والضراء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع البأساء والضراء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام ناصرا ومعينا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين وبلاد الشام ناصرا ومعينا. اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم سدد سهامهم وصوب آراءهم، اللهم اجعل النصر حليفهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في طاغية الشام وحزبه وجميع أركان نظامه ومن شايعه من الكافرين والظالمين واليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا تقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم المثلات، وسلِّط عليهم جندا من جندك، وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، إنك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك ويعمل بشرعك ويطبق سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر الأمن والأمان والسخاء والرخاء على جميع بلدان المسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.